الحمد لله. يقول بعض أهل الحكمة والخبرة في التربية: ما دام أن أطفالنا يعيشون باستمرار مع الشاشات في الأجهزة اللوحية والكفية ويحبونها وينجذبون إليها، فلماذا لا يكون لنا دخول عبرها إليهم حتى الوالدين بإرسال أشياء إيمانية في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، نافعة ومفيدة لهم؟ إذا كانت هذه النافذة عليها إقبال فلنستثمرها.